ما السؤال إلا أداة انتقالية كالسيارة لا دخل له بنية الراكب. السؤال بحد ذاته هو عبارة عن سيارة تودي معلومتك. أنا أعطيك مثال، بس هذا لا يعني إن نية الراكب تخليني أصيغ السؤال بشكل معين، بس هو السؤال مثل السيارة. السؤال عبارة عن أداة مثلها مثل السيارة. السيارة تحملين فيها بضاعة، صح؟ السؤال عبارة عن سيارة تحملين فيها معلومات. عرفت اللي بنقوله وين؟ يعني لما أقول مثلا كيف خرجتي من الدوام؟ قالت لي بتسأل ها؟ أنا قلت لا كيف خرجتي؟ قالت لي بسيارة. قال لي قصد ثاني، هل أنت استأذنتي ولا دخلت ولا أنت ما استأذنتي؟ ها؟ شوفي هي سيارة، هي سيارة فيها معلومات. كيف خرجت من الدوام؟ لا أكثر من الإجابة، بس السؤال نفسه عبارة عن مركوب أحط فيه معلومات وأحط فيه نيتي وأحط فيه كل شيء. أنا يوم ما أعلي صوتي وأقول لك أنت كيف خرجتي من يعني نبرة الصوت إلى آخره، في الآخر هو سيارة داخلها معلومات وداخلها يمكن نيتي. شلون أحط النية لما أقول لك، أنا أقول لك كيف خرجتي من الدوام، غير لما أقول لك كيف خرجتي من الدوام. في الآخر هو سيارة تحطين داخلها معلومات، قد يكون معلومات الحب والحنان لك أو الكبر والازدراء لك. فهو سؤال ويحمل بضاعة. عرفت وين النقطة؟ إن السؤال عبارة عن سيارة تحمل بضاعة معلوماتك. ترى لما أتكلم بصوت واطي وفي نوع من الحنان والعاطفة لك، ترى هذه معلومات، معلومات أن أنت مهمة عندي، أنا أحبك. هاي وين تطلع في السؤال؟ أما لما أقول لك ابنتي هل اشتريتي ثوبا للعيد؟ شلون يعني؟ لا أنت شو تفكرين؟ تفكرين اشتريت، عندي فلوس، ما عندي فلوس، ما عندي وقت، كله يطلع لك. بس أنا ايش حطيت لك في هذا؟ حطيت لك إن معلومات أنت مهمة عندي يا بنتي. الفستان هذا اشتريتي ثوبة العيد، خوات اشتروا وأنت ما اشتريتي، احنا بنروح كله رايحة وين هذه؟ أو أي معلومات ثانية. أو لما أقول لك اشتريتي ثوب للعيد، ها شلون؟ نفس الشيء، هو سيارة، ها؟ سؤال سيارة، ها؟ لكن المعلومات اللي تنحط أنا يمكن حسب الموقف، فتعرفين حسب العلاقة بينك وبين السائل. ففي الآخر السؤال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مركوب إحنا نحط فيه المعلومات. لما أقول لك ابنك نجح في الامتحان، أي أو انقبل ابنك بالجامعة، وأنا عارفة أنه مو مقبول، نسبته ضعيفة. شوف شلون، ها؟ ها؟ في الآخر هو مركوب. أنا بوصل لكم، وأنتوا رايحين دائما تروحون للموضوع تتأثروا، مثل ما قلت لكم بر الوالدين. إحنا ما نبي نروح للمواقف، إحنا بنروح للتقنيات. السؤال سيارة، أنا بعلمك إنه هذا. لما أقول لك أشوف كل يوم تغيرين أقلامك، أنتوا عندكم مكتبة، تملكين مكتبة؟ شوف أنا إيش أقصد بذلك، يعني هي ما تملك مكتبة، هي ما تملك مكتبة. هل تملكين مكتبة؟ أم قاعدة أشكك بأمانتها؟ قد يكون أن مثلا هي عندها أقلام فاخرة جدا، وأقول لها هل تملكين مكتبة؟ شو معناتها؟ ما أدري. نحط في داخل السؤال كمية من المعلومات. هل عادة عندك أن تضعي النظارة في العباءة؟ هل من عاداتك؟ طيب نعم، جاوبتني نعم، بس أنا ماذا أريد أن أقول في السؤال؟ قد يكون فعلا عادة عندها، عادة عندها. هل يريحك؟ أو أنت متكبرة؟ ما أعرف، بس إحنا قاعدين نحط معلومات في السؤال. السؤال عبارة عن ماذا؟ مركوب في معلومات أنا حطها، بس إحنا ما ننتبه. النقاب فرض أم سنة؟ شوف الحين أنا هي عارفة إن أنا قاعدة أمثل، ومع ذلك فكرت وجاوبت. ها؟ في السؤال هذا ممكن نحط كمية من المعلومات. أنا لاحظة أنا كاشفة وجهي، وهي مو كاشفة وجهها. يمكن أقول لها ترى هذه سنة مو فرض. برافو عليك، أنت قمتي بسنة. قد يكون أنا نيتي ما شاء الله عليك، أنت قمتي بالفرض وبالسنة. قد يكون هذه نيتي إني أنا أمدحها، أو قصدي أشكك في رأيها الفقه. نفس السؤال، ها؟ فالمعلومات تنحط مختلفة في مركب السيارة. بالضبط. السائل شو يسوي؟ السائل يحط معلومات في السيارة. ليش بعض الناس لما يسألوننا أحلى على قلبنا من العسل، وبعض الناس يسألون نحس سم؟ لأن حاطين هم سم في سؤالهم. الطريقة هذه معلومة، الطريقة أسلوب. أنت هذا مركوب، انتبهوا معاي. السؤال أداة انتقالية، حط اللي تحطينها فيه، الطريقة، نبرة الصوت، الصوت العالي، صوت الواطي، حركات الجسم، هاي كلها معلومات بسؤالك. لما انا كلمت شو قلت بعد ما تكلم ضحكتي لكن ما قلت بعد ما حطيت انا حطيت معلومات قبل معلومات غير ناطقه في معلوماتنا في معلومات غير ناطقه وفي معلومات ناطقه. المعلومات الغير ناطقه هي لغه الجسم والمعلومات الناطقه هي الكلمات. فبالتالي احنا بنحط داخل المركوب معلومات ناطقه ومعلومات غير ناطقه. فبالتالي انت شو تحطين؟ طيب انا لاحظتك انت كل مره تكتبين، هل انت عندك من العاده كتابه المحاضرات؟ انا ممكن هذا نوع من انا معجبه فيها ها قاعده اقول لها ما شاء الله لاحظتك هل عادتك انت تكتبين محاضرات؟ انا معجبه فيها ها قاعده اقول لها ما شاء الله هذا الشيء خليها تسوي تسعد ويزيدها إلى كتابة ها؟ أنا معجبة فيها. شوف السؤال ها؟ سؤال أنا معجبة بعاداتك بأنك أنت تكتبي المعلومات أو لكي تستوعبي المعلومات اللي عندي لابد لك أن تكتبي، عرفت شلون؟ أو أنا معجبة بك كطالبة علم أو أتمنى أن أصحابك. شوف إيش قالت لي أنا قاعدة أنا حط تدريب زين وانا قاعده اكلم ايش قالت لي. شوفوا النقاط الايجابيه شلون تريحنا حتى ولو كانت تدريب حتى كان تدريب. ايش قالت لي؟ جزاك الله خير ما تحملت اني حتى وانا اقول لها كلام حلو الا تقول لي شكرا حتى ولو تدريب. ايش كثر طبيعتنا تتجاوب مع الكلام الحلو. انا الشيء بشيء يذكر في مده 15 سنه عزموني في الامارات على مسرح كبير وفي طلبه جامعه حطينا تدريب دائما احنا نسويه اختلاف في الراي واخترنا مدرسة لهم مدرسة عندهم وطالبة. فكان التمثيلية كان شو التدريب إن نقول كلام جارح وبعدين نصلح نعلم هذه ونعلم هذه إن شلون من واحدة مسيئة في كلماتها إلى واحدة محسنة وتدريب عملي. أثناء التدريب أنا ما أنسى المنظر هذا تمثيل بكلام سيء جارح بينهم. المدرسة انفعلت ومزقت الدفتر مع الطالبة فعلت حتى لما أطلع الناس في موقف تدريبي ينفعلون وهو عارفين الموضوع تدريبي لأن إحنا طبيعتنا نتجاوب مع الإيجاب وننفر من السلب. طيب فما بالنا نضع السموم لأولادنا في الأسئلة. سقط في الامتحان راجع الولد من الامتحان ومسوي اللي عليه، عرفت شلون؟ أنا مقصرة كأم، أنا أحسن ولا مرت عمك؟ صح ها؟ إيش معنى ابن عمك؟ لماذا ابن عمك هو ممتاز جاب امتياز؟ ولماذا لم تأتي أنت سؤالين وراء بعض؟ ها؟ لماذا حصل ابن عمك على الامتياز؟ ولماذا أنت لم تحصل على الامتياز؟ سؤالين مدمرين وراء بعض. سيارات ها؟ هذه كل واحدة أنا بقول في بعض الأسئلة مو سيارات، صواريخ، دبابات، رشاشات، قاتلة. الأسئلة في كثير من الحوارات والمشاكل تنحل بسؤال. ساعات مثلا أحد الناس في اثنين خلينا نقول مجلس إدارة واثنين أعضاء، واحد بالمجلس غلط على الثاني وهذا الإنسان طيب ورائع لكن ما عنده قدرة على صياغة الكلمات وصار بينهم خلاف في المجلس. جيت أنا يعني هذا مثال ما هو واقع وقلت حق هذا الإنسان الذي أساء صياغة الكلمات لذلك المساء إليه والمساء إليه صار فيه نار وشرار. رحت للإنسان المسيء قلت له أنت ماذا تريد؟ ما هو هدفك؟ ماذا تريد؟ سؤال ماذا تريد؟ اتفت علي هو في نار وشرار أريد مصلحته طلعها. الثاني قطعا ايش راح يصير فيه؟ راح يهدي، طريقته سيئه، اسلوبه سيء، كلامه جارح. بس انت انا دخلتي العرض بالسؤال وضحت الرؤيه عند الناس. صح انت هذا يريد مصلحته. السؤال قيمه ان هذا الانسان يريد المصلحه ولكن خل نعزل مصلحته ونيته عن سوء ادبه او سوء صياغته. فلما الانسان يعرف ان الانسان اللي امامه عنده مقاصد جيده لكن اسلوبه سيء يخف. ايش اللي خف في المشاده هذه؟ وضوح الهدف. ماذا تريد من حوارك؟ السؤال الثاني نقول له ماذا فهمت من كلامه؟ فهمت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا كلامه يقول فهمت. قال أنا أنصف، أنا عندما قلت كذا أقصد كذا وعندما قلت كذا أقصد كذا فأنا آسف. انحلت مشكلة. في أحد الناس اتصل فيني، لا أنا اتصلت من أرحامي في بلد خارجي وكلامه كان يعني حرام صادق. أنا بس بقول لكم إيش كثر الناس يختلفون. إحنا ما نعرف إن العقول البشرية تختلف حتى اللي ساكنين معنا في البيت. ولذلك الطلاق كثير بين الأزواج بسبب أشياء صغيرة ما نفهمها. اتصلت في ذلك الشخص قلت له طبعاً يعني شرعياً أقدر أقول هالكلام يعني محارم وإلى آخره. فقلت له أردت فقط أن أسمع صوتك. أنا متصلة فقط أريد أن أسمع صوتك. قال لي طيب خير إن شاء الله، أقفل التليفون. لما أقول أنا أريد، أنا اتصلت فقط أريد أن أسمع صوتك، معناها أنا ما عندي مصلحة ولا عندي شيء أريدك أن تنجزه لي. قمة الحب، أنا أريد فقط أتمتع بصوتك، ما عندي أهداف ثانية، ما عندي مصالح تسويها لي، ما عندي خدمة تقدمها لي. فأنا كنت في قمة التفاني في التعبير عن ذاتي، ولكن هذه الجملة إن يفهمها الإنسان الآخر تجوزا وليس تعبيرا. يعني في اللغة العربية، في اللغة العربية المعنى إن أنا اتصلت فيك فقط لأسمع صوتك، لأنه ألو الحمد لله مع السلامة، هاي معناتها. لكن لها معنى آخر تجوزا، بما هذا يعني إني أنا أريد أن أسمع صوتك، مجرد أتمتع بصوتك وبعلاقة جيدة معك. قلت له أبدا، جاوبت أنا، هو بسن أولادي. قلت له لما أقول لك أنا اتصلت لمجرد سماع صوتك يعني اشتقت إليك وأريد أن أسمع صوتك متعة لأتمتع بصحبتك. الناحية الشرعية طبعا متغطية 100%. قال ها زين زين زين، كملنا. صوروا، شفت أيضا حوار بين أخ وأخت على مستوى اللي كان قاعد يتكلم ماجستير ومخ كبير وامتيازات واللي تبونه، والثاني نفس الشيء وإلى آخره، كان بينهم هذا. فقعدت تقول له رأي أحد الأساتذة، فقالت له يقول ذلك الأستاذ أن كل الناس اللي يستشيروني في هذه المشكلة سببها كذا كذا. شو قال لها؟ حين هذا عالم وعنده مقولة وجابت له كل الحجج العلمية. شو قال لها؟ ذكرني بذلك الإنسان اللي كلمته، نفس الفكرة. قال لها عندما يقول كل من جاء يستشيرني في هذه المشكلة هو كذا كذا، معناها هو اختار عينة عشوائية من كذا وكذا وكذا وكذا، ولا بد أن يعمل كذا وكذا لكي يصل إلى ذلك، وحط لها الناحية العلمية لقول كل من جاءني بكذا، شيء صعب جدا أن يتحقق. هي ماذا أرادت تقول له، أو ماذا أراد ذلك المحاضر أن يقول؟ قال معظم من يأتي إلي في هذه المشكلة سببه هو كذا، أو كثير من يأتيني في هذا هو كذا، بس مو قصده كل. وش راح أخذ كل الكلية صح لغويا، صح هو الصح، أو عقله ما يستوعب إلا الشيء المسموع، هذا هو بس ما يقدر. خلافاتنا نكون إحنا أسبابه وإحنا مو عارفين الإنسان اللي أمامنا، عرفت شلون؟ لكن لو وأنا قاعدة في هذا قلت يا فلان هو كلامك صحيح، أنت رأيك 100% صحيح، بس هو يقصد المجموعة التي تأتيه بهذا الشكل، هذا هو علاجها. بس إحنا شو نسوي؟ إن إحنا ما ننتبه لصياغاتنا، هاي واحدة. الشيء الثاني ما ننتبه إدراكات الإنسان اللي أمامي. يعني أنا أعتقد إن أنا كوني أفهم التجوز تجوزا، لما قلت والله لقد قدمت إليك طيارة، شو أقصد؟ بسرعة، ليش في طيارة من بيتي لبيتي؟ لا تلومينهم، من الغلطان؟ كلماتك أنت، صياغتك كلغة هم ما يلامون، هاي معناها باللغة. أنت بالنسبة ليش أنت تستوعبينها؟ بس هم ما عقلهم ما ونوع عقول ومو معروف، إيه نوع عقول. بعض العقول تأخذها لأن هي تستوعبها، بعض العقول ما تأخذها، وتشوفينه علماء وعباقرة، هي طريقة تفكير. لا لا لا، هي نوعية استيعاب عقل. مرة المرات أنا قاعدة أتكلم مع أحد في مجلس إدارة، هاي من سنوات، استغربت أول مرة، يعني الكلام ترى على جميع المستويات، وأنا قاعدة أتكلمه قلت له المشكلة كذا وكذا. أنا قصدي أقول إن يعني خلينا نركز على هالنقطة هذه، أنا مو قصدي مشكلة بمعنى أسباب ونتائج ومصيبة، أنا قاعد أقول الكلام زعلت مشكلة في الموضوع وكذا، زعلت نقولها تجوزا، خلينا نركز على هالنقطة. قال لي مشكلة؟ أنا سويت مشكلة؟ أنا سويت مشكلة عندي أنا؟ أنا أقدر أحطكم كلكم أنتم بمشاكل، أنا صح، أنا وين المشكلة عندي؟ إيه أنا كان صعقت، مشكلة، ها هو فاهمة مشكلة. مع بعض الناس فهما السؤال عبارة عن مركوب إحنا نحط فيه معلوماتنا، فلما الناس تفهمنا غلط لازم نراجع بضاعتنا، إحنا ما نراجع بضاعتنا بالبضاعة اللي محطوطة فيها النية فيها الحب. شوفوا خلينا نشوف سيارة المركوب، هذا السؤال أداة انتقالية كالسيارة كالطيارة كالصاروخ كالمطاد، كيف خلينا نقول سيارة، وعنده هني بضايعة، يلا حطوا معي في المركوب هذا، نية، حب، معلومة صحيحة، نبرة، صوت، لغة جسم، خبرة، عندك وضوح إدراك، عندك هذه الصياغة اللي حاطة الحين، احنا نحط شنو نحط؟ عندك فيها نصيحة، هدف، مقصد، اللي هي النية وإلى آخره من الأشياء. ساعات تكون هذه الأجندة أو كراهية. السائق رايح مع كل الأشياء الجميلة، شوفوا نية وحب ومعلومة ونبرة صوت ولغة جسمه وخبرة إلى آخره. ماشي وماشي بطريقة، وين رايح؟ رايح إلى عقل الإنسان الثاني. الثاني هذا عنده نفس الشيء سيارة. لو هذا قائد جيد إيش راح يسوي؟ راح يتقابلون ويقول له جبت لك كل هالهدايا لك أنت، فيشيل ويحمل. شو الجمال؟ حمل كل هالمعلومات في السيارة هناك. وفرح الثاني قال شكرا كل هالخير اللي أنا، قال إيه كل خير هذا لك. ولو كان هذا القائد ما يفهم، ما يعرف فنون القيادة، ما عنده كل هالحب هذا، راح سوى؟ راح تصادم معه صدام مروري. هل راح تنقل بضاعة له؟ أو ممكن يمشي قربا منه، قريب منه، وما يصير في اتصال. يروح لما عنده ويقول له شكرا عندي أنا بضاعتك، لا أريدها. وساعات الواحد يقول للثاني معلومة مهمة جدا، يقول له إيه شكرا شكرا على النصيحة. شكرا العيال يرفضون نصيحتك، زوجك لا تقولي حسب العلاقة، اللي بعيد ياخذ نصيحتك أكثر من القريب. أصعب شيء إن أنت تنصحين القريب منك، لأن تركيز على الحب والنوايا مو على الطريقة التقنية الصحيحة في القيادة. لما يكون أحد حبك له قليل عقلك يشتغل أكثر، التقنيات تشتغل أحسن، لكن من كثر حبك للإنسان اللي أمامك ونيتك تركيزك على الحب والنوايا، وتضيعين التقنية في قيادة السيارة. شوفوا السيارة لا تنسونها، أنت الحين لما تقودين سيارة أنت محتاجة عاطفة، مو محتاجة عاطفة، محتاجة تتعلمين تحطين المفتاح، تعرفين كيف تقودين المقود، تحطين رجلك على البنزين والثاني على البريك والفرامل والتوازن. أنت محتاجة حب الحين بقيادة السيارة، محتاجة إلى فن وانتباه في القيادة، فن القيادة العلمي. اللي صنع السيارة قال لك هذه مواصفات قيادتها، ما تتفلسفين من عندك، صح؟ نفس الشيء السؤال يحمل لك بضاعة المعلومات اللي بتودينها للمسؤول، لكن لازم يكون عندك فن في قيادة السؤال. ولا ايش راح يصير؟ يا تصادم او لا، واحد ثاني يمشي يتركه. خلينا نشوف سيارة ثانية. البضاعة اللي حاملها هني نية مشبوهة، كراهية، حقد، سخرية، دمار، رغبة في الدمار، كبر. هذا رايح لهذا وهذا رايح يسوق. هذا هو يسوق فنان، أحسن سياقة في العالم، بهدوء ونعومة وماشي تمام. ولما راح له ملمع سيارته وترك له على قولة الكويتين شبل الإضاءات، نوع من التحية عندهم، وقرب جنبه ونزل له وأشر له. هذا لما شافه كان شو هالحب، شو هالجمال، شو هالسياقة، فقال أهلا وسهلا وقال فرغ البضاعة اللي عندك أريدها في السيارة اللي أقنعتش أن أنت تفتحين سيارتك وتأخذين بضاعتك. هو النية السيئة عرف كيف يغلفها، والكراهية والحقد عرف كيف، هاي اللي قصد الموضوع. أنت جملت كل الأشياء السيئة، حطها بقالب جميل وعطاتيها، أنت ما شفتي داخلها، لأنه عرف يقود. هنا هذا لم يعرف أن يقود. أنا هذا اللي سيء مع أولادنا، شوفوا الجمال، شوفوا شو اللي فيه، شوفوا هذا، بس هذه السيارة أجمل، والقائد جميل وكلامه حلو، وأي أحد يشوفه ينغر فيه. لباس جميل وسيارة جميلة ونبرة صوت وجمال وإتقان وهدوء، وجئت إليك، أنت مهم من عندي، إني أحبك، لا أستطيع أن أعيش من غيرك بعد الرب جل وعلا. كلام كلام كلام كلام كلام كلام. إحنا لما نقول هذه سيارة جميلة، أنتوا لا تأخذونها بمعنى سيارة بالمعنى المادي. سيارة جميلة بمعنى يعرف يتكلم. الواحد يقول فلان لا ساحر، كلامه ساحر، هذا اللي كلامه ساحر، ها هذا كلامه ساحر وبضاعته سيئة، وهذا اللي ما يعرف يتكلم وبضاعته جميلة. طيب شو المطلوب بيني أنا؟ شو المطلوب؟ المطلوب إنه يكون عندي فن صياغة السؤال مع ثوابتي. شنو ثوابت؟ كل ما هو خير، أحبك، نيتي زينة، أنا نصيحة، كل ما تريد. ولكن هنا فرق بين هذا المركوب وهذا المركوب. إحنا هذا كل الدرس هذا عشان أفرق بين البضاعة وبين طريقة المسار المعبد على الشارع. عرفت شلون؟ هذا بضاعته سيئة وهذا بضاعته ممتازة. هذا يعرف يسوق على الطريق، يحترم أداب المرور، هذا ما يحترم أداب المرور. يعني هذا لما يكلمه، لما يتكلم الثاني يستمع له، ما شاء الله عليه، عنده معجب فيه، ويستمع له ويستمع له ويستمع له. أما هذا رايح بحبه ونواياه وكله. لا تقاطعني، لما تظل أنت ما تفهم وغبي، افهم شو أقول. أنا عندي خبرة أكثر منك، أنا عندي خبرة أكثر منك، أنا أحبك. أي أحبك أعتذر فيني وكذا، ما احترمت إشارات المرور وصدمتني، عورت سيارتي وأحس بالجراح والبنزين، سيارتي الجديدة ضربتها من كل جهة، وتقولي أحبك؟ هذا اللي يحبني، هذا اللي استمع لي، هذا اللي يحترم مشاعري، هذا اللي يحترم قواعد آداب المرور. في فرق بين هذا وبين هذا، فرق كبير. بس بوصلكم مرة ثانية إن السؤال أداة انتقالية كالسيارة لا دخل له بنية الراكب. نية الراكب في الداخل، البضاعة، البضاعة. إنما شلون أنا أتكلم، شلون أصيغ السؤال، كيف أتتبع آداب المرور فوق الشارع المعبد، الشارع الفكري بين عقلي وعقل ذلك الإنسان. يا إما يكون الشارع الفكري هذا معبد وأعرف فن صياغة، حتى لو كان مو معبد عندي فن صياغة، فن قيادة، أقدر أدارك الأشياء الغير معبدة فكريا. لكن أنا أمشي بالسيارة، أمشي على المطبخ طخ طخ طخ طخ طخ، وأروح أضرب يمين وشمال ولا أعرف أسوق، على ما وصلت إلا أنا سيارتي متحطمة، سيارته متحطمة، والبضاعة كلها تناثرت، وراحت النية والحب والدنيا. والواحد شو يقول فينا؟ يا ربي ليش أحبه، أخاف عليه. الرجل شو يقول؟ يقول ليش الزوجة تركت بيت الزوجية وأنا محقق لها كل ما تريد؟ أنت صرت لها مصرف، لا حبيتها ولا لعبت معاها ولا انتبهت لأولادها ولا شيء، بعدين تقول ليش تركتني؟ ماذا فعلت أنت؟ كيف قد سيارتك في علاقتك مع زوجتك؟ أولادك، أنا كل حياتي لهم، النية مو بس النية والجهد والتعب وإلى آخره، حط بضاعته، شوف بضاعته كاي بضاعته. لكن القيادة الفكرية عندها غلط، فيها غلط. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة يعني وضع الشيء في مكانه، الحكمة هو القلب، صح؟ البضاعة الحكمة، أنا أضع الأمور في مكانها الصحيح، هاي معناتها حكمة، هاي بضاعتك الحكمة. والموعظة الحسنة هي سيارتك، القيادة اللي تقودين فيها. شو جمال الدين؟ ادعو إلى سبيل ربك، سبيل ربك هو الصح، الحق، الصواب. وين؟ مع زوج، مع الزوج، مع الزوجة، مع الأولاد، مع كل الدنيا. الله قالها في ادعو، جزء من آية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والحسنة. هذا كل حوار، ولكن احنا قاعد نتكلم شيء تخصصي أكثر. أنا قاعد أتكلم بفن صياغة سؤال. ليش؟ أنا قاعد أرتفع بجودة الحوار. يعني السنوات الماضية كنا تكلمنا مع بعض عن فن الحوار كوسيلة تخليني أنقل أفكاري للناس وتقبلها. احنا الحين في دورة بنرتفع بجودة الحوار. أنا عرفت الأساسات، عرفت حكمة وموعظة حسنة، ولكن أعرف الآن أريد أن أتعلم كيف أصوغ أسئلة تحمل بضاعتي الجيدة لكي تقبل. حتى مو شرط أن الإنسان اللي أمامي يجيب على سؤالي، ولكني أنا أغصبته أنه يحمل البضاعة. شوفوا النقطة الجديدة، أنا لما صغت سؤال جيد، أنا غصبت الإنسان اللي أمامي يحمل البضاعة، حتى ولو كان هو غصب عنه مو راضي. بالحوارات من غير أسئلة قد يحمل بضاعتي وقد لا يحملها، وقد يقول لي خليها برا البيت، قبلت هديتك وخليها برا البيت، أو غصب عنه ويدخلها وبعدين يرميها في سلة مهملات، ممكن. لكن هني لما يكون السؤال جيد، أنا غصبته يحمل بضاعتي من غير ما يحس. تعرفوا إيش سويت أنا هني لما أعطيه بشكل جيد؟ أنا رحت من الباب الخلفي العقلة وحملت البضاعة غصب عنه، بعدين هو لما فتح قامت تجي له الأسئلة، مو حاسس إنه حملت البضاعة سرا. شو الجمال؟ بس إحنا النقطة وين؟ إني أنا أتطور بحواراتي لكي أرتفع بجودة الحوار، من الحوار العادي اللي تكلمنا عنه، الأساليب اللي تكلمنا عنها في الدروس السابقة، إلى أن أتعلم كيف أصوغ السؤال لكي أحمل بضاعتي إلى ذلك المسؤول دون أن يشعر أنه قد حمل وقد قبل. الجميل بالسؤال إن أداة لتشغيل عقلين أو لعقول، هذه نقطة مهمة جدا. إن السؤال عندما نسأل الإنسان الآخر، نحن نبحث عن المجهول في عقله وفي بعض الأحيان في عقله. لما إحنا نسأل أسئلة قد نصل إلى حلول ما هي موجودة بعقل السائل. يبدأ السائل بمساحة يمكن 10 سنتي، بعد ما يسأل وياخذ أجوبة من المسؤول قد يصل إلى مساحة علمية 10 متر بدل 10 سنتي. هذه نقطة أيضا مهمة جدا، إن السؤال هو أداة للبحث عن المجهود في عقل الإنسان الثاني. نين هو عبارة عن استدراج معلومات جديدة للطرفين. 3 الوصول إلى الحلول عن طريق عقلين بدل عقل واحد.